Dog's life! Motherfucker! Devil! Listen to me! الحقير بالساحة من اعتزالي عشان يقولي ليش ساب مدير اعمالي دخلت الغزو ارتحت يا حلو صدقني ما اعتبرك يا دبل يا عدو انا اعتبرك انت مرير واسلوبي لك طبيب لا تخاف ماني زعلان ابد يا الحبيب انا عمري ما زعلت بالتحديات ابيك تطلع لي بغنية اني سبيت دولات ليش شايفني خبل قالوا لك انا دبل ولا شايفني نذل الوزير ترى فحل اثرت في عقليته دبولة وعبيدة خليته يحس اني بنفسي راح عبيده قولوا عبيدك اللي تقولون عني انا ما تمتره الغزو اول مني لو تسوي بعد امية شخصية غير الغزو الشيطاني ما بتحصل اي حنية الوزير يمشي بالشارع عقاله حده مايل اللي يتكلم عني بحاجة انا بايل ترى قطر فيها غجر روح اسأل عن بو حجر ادرام مثل المطر من جماهيري لفنجر وذله وحطه وقطه بالدين يا حنجك يا بيلة تركب كالتين الدبل ما ينفع الا بحالتين يا انك تبدله او يكبر مرتين شكله حول متى سبيت انا دول قول لي متى وانا اعتزل يا انا غلق اطلع اي كلام عشان تنتصر بس تخسي يا ابو حنج مو علي انا تكبر ناس نار خل نسمع هالمرة تقلد من يا حمار باقي لحن تكسي باقي طريقة كوسي مش رايكم بعد تلبسون نفس روالي وملابسي معجب بدسنا ويقول اجهز سلاحي رايك بدسك الجاي تغني كلماتي انكشفت الحقائق وبانت الوقائع وبان الحين من السويج بين المواقع اسمع الزئير اسمع صوت الوزير كم مرة كنت احذر هالسويج بالتعبير للاسف انت فنان وما حد ينكر هالشي بس الحين انت موقف غير الحين بين يدي انت مثل السيجارة بريلي تنداس انت مثل الخنيف الماضية ينحاش كلش فلت الفاس لين طاح بالراس كلش فلت حجك لين الرش بالرشاش انت هبتي اتهامات اني سبيت دولات بس للاسف اشاعاتك في سلة مهملات تبي تسمني حياك سمني شنو قال قال يني انت للحين ما عرفتني انا فرقك كنت تبني انا ارحم انا اسكت لما اعصب انا فتت مع الاسف بلودي نسف شوف وجعك شلون خسر تبي تسمني حياك سمني شنو قال قال يني انت للحين ما عرفتني انا فرقك كنت تبني انا ارحم انا اسكت لما اعصب انا فتت مع الاسف بلودي نسف شوف وجعك شلون خسر وسط القتال جنودك الاطفال حابس في قلعه صغيره تتكون من رمال في ياهل بس على حجم كبير ما يعرف يقول هالحرف اللي بالاخير فراري فرت اربع مرات بالفريج كلها مرتين دليل انك تعرف تنيج هذا مو كلامي انا كلام عيال الكويت قالوا لي المسكين انك تكوت البيت احترامي لك يا جحا ابا عرف وين شنبك شال شنبك يا الخنين يا اخي كسه عليك اذا كان هالرب يغير عدقه وتقاليدنا كسمها الرب على وين ما يودينا اذا كنتوا بتسموني يا المخاريد بو شنب تراني افتخر بهذا اللقب على الاقل عندي شنب بمثل هالملاطة يشلون اشنابهم ويقولوا لك هذي موضع تبي تسمني حياك سمني شنو قال قال يني انت للحين ما عرفتني انا فرقك كنت تبني انا ارحم انا اسكت لما عصب انا فتت مع الاسف بلودي نسف شوف وجعك شلون خسر تبي تسمني حياك سمني شنو قال قال يني انت للحين ما عرفتني انا فرقك اسمع يا دبل، شوف ملوكنا ملوك رب لك طري غير عن ملوككم، كلكم تاوشون على لقب واحد الا ملوكنا. شوف ملوك رب لك طري، الملك شورتي دوغ، الملك نايت مير، الملك باد بوي، الملك دارك باث، الملك ديجي كينج، الملك فزاع، الملك بي نايت، الملك دبار، الملك اس كي دي دي بلوك وجروب سكاي بلاك، الملك سنيك، الملك اتش كي بي، الملك سكوب، الملك جاكور، الملك دي اكس، الملك الوهمي، الملك سفاح الدوحة، الملك دي جي بوي دوحة، الملك تست دريم، الملك ميني مو، الملك ديبو بوي. شد ملوكنا شلون؟ ما عندنا تفرقة، كلنا ملوك، كلنا ملوك يا دبل ومثلكم. وملك الفيديو مستر شارك. مو بلحنك هذا دبل؟ انا احرق الحانك وانت تقول اني اقلدك. هم مشكله، اسمع يا دبل. انا وقفت مرات وايده معاك، وايد وايد وقفت معاك ضد اخوي فزاع وايد، وانت تذكر هالمرات تذكرها عدل صح ولا لا يا دبل؟ انت مالك وايد تكلمني، والدليل على هاي معطيني بلوك من الايميل. اسمع يا دبل. انت القادي ما في بارتي دبل، لا تخاف. لاني مليت، مليت منك الصراحة، والله العظيم اني مليت. السالفة كلها عن مدير اعمالك، مدير اعمالك تلزق وقام يتحرش وصارت كلها السالفة. اما علاقتي معاك علاقة حلوة كانت، وانت تدري بهالشيء يا دبل، عقب ما تحرش صار كلها هذا اوكي. وانا كنت قسم بالله ما بيصير لنا تحديات ولا شيء، وانت كنت بهالشيء، وانت غلطت علي في البداية يا دبل. بس كنت حبيت اقول لك هذول يا القطر، شوف شو شوفك يا القطر، سبيت دولتي وسكت عنك، ما يطار يا الكويت، ما يطلع لك غنيني سبيت الكويت، سمعت يا الكويت كلهم على راسي. ويا اللي ما تعرف تقول حرف الراء، ترى انا ما كنت ما لي دخل في دسك اصلا، ليش تقول لي تقول اسمي دسك؟ ما تعرفني ولا اعرفك، ليش تطاري؟ بس خلاص يا دبل، هذا اخر دس الحين، اخر دس ينزل هذا لحن. شوف انا احرق الحانك وانت تقول لي قاعد تقلدني ما ادري وش، انا ما قلدك، اشكرك قاعد تقلد دارك بات في المقطع اللي قلته اللي ذكرته قبل. وبس يا دبل خلاص انتهت السالفه بيني وبينك، هذا اخر دس، ما في دس ثاني بيني وبينك، اني مو فاضي لك الصراحه. اوكي ويلا شباب نشوفكم على خير ان شاء الله. بس ما عندي شيء اقوله بعد، انا خلاص مسافر على الفتره الحين، بس التوفيق ان شاء الله. سلام يا دكتور.